السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله أولا وآخرا الذي يسر لنا سبل التحصيل بعد أن كانت شاقة، ويسر لنا من الأوقات ما نستطيع به أن نحصل به من العلم ما أمرنا بتحصيله وما ينير لنا الطريق. كان الناس إلى وقت قريب انشغلوا بطلب المعيشة، ولم يستطيعوا مع مشقة طلب المعيشة أن يوفروا من الوقت ما يطلبون به العلم، ولذا تجدون القلة من أهل العلم بحيث يذكر في البلد الواحد عالم واحد. وأما الآن فالعشرات بل المئات في البلد الواحد، ولله الحمد والمنة. كثر العلم وكثر الفقه في الدين وكثر طلاب العلم، لكن الذي يلاحظ على كثير منهم الخلل في العمل بالعلم. كان العلماء وطلاب العلم يتميزون بعلمهم بالعمل بما تعلموا. نعم، العلم ما في توسع واطلاع على المذاهب والأقوال والفنون مثل ما هو موجود الآن، بحيث تيسرت الأسباب والسبل، الإنسان بضغطة زر يصل إلى ما يريد من علوم. وكان الأمر قبل ذلك يوجد الكتاب الواحد في البلد يتداوله طلاب العلم بالنسخ والإجارة والإعارة، ومع ذلك حصلوا ما حصلوا وسعوا في العلم بما تعلموا. وأما الآن فقد تيسرت الأسباب، بدءا من الكتب، بدءا من العلماء الذين انتشروا في أرجاء المعمورة، ولهذه البلاد والله الحمد نصيب وافر من أهل العلم وطلاب العلم. لا يكاد أن يوجد بلد من بلداننا ولله الحمد ما يعز فيه أو يندر فيه وجود العلماء وطلاب العلم، وهم ولله الحمد فيما نحسب على خير من العلم والعمل والتحصيل. لكن إذا قارناهم بطبقة شيوخنا ومن قبلهم وجدنا أن العلم، العمل بالعلم تأخر قليلا. ويلاحظ على بعض طلاب العلم أنهم قد تلاحظهم يتأخرون في الصلاة حتى تفوتهم تكبيرة الإحرام، وقد تفوتهم ركعة أو أكثر أو أقل. ما كان هذا معروف عند طلاب العلم في السابق. نعم، اطلع طلاب العلم على الأقوال ونظروا في الأدلة ونظروا في الواجب والمستحب وما عدا ذلك، ومن العلم من يرخص في بعض المسائل، فخف العمل تبعا لذلك، صاروا كأن لديهم موازنة بين ما هو واجب وما هو أوجب وما هو مستحب، فيفرطون في المستحب كثيرا. ثم بعد ذلك في بعض الواجبات إذا كثر فيها الأقوال خفت في ميزان كثير من طلاب العلم، مع أن طالب العلم قدوة لغيره، ينبغي أن يكون قدوة وأن يكون هو السابق إلى روضات المساجد، والجالس بعد الصلاة يأتي قبل الصلاة ينتظر الصلاة لأنه اطلع من النصوص على ما يرغبه في ذلك، وبعد الصلاة يجلس والملائكة تصلي عليه وتدعو له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما زال في مصلاه يذكر الله ما لم يحدث. فهذه ملاحظة لوحظ على كثير من طلاب العلم، وصار بعض العامة يتندرون به لأنهم عاشروا مشايخ طلاب علم يبادرون إلى الخيرات ويسارعون إليها. وأما في وقتنا الذي نعيشه لا شك أن التراخي صار سمة على بعض طلاب العلم، وسببه انفتاح الدنيا وانشغال كثير من الناس بها. بعض طلاب العلم لما جاءت مسألة الأسهم والأسهم والمضاربات والعقار وما أشبه ذلك انشغلوا بها عن العلم بعد أن كانوا ملازمين للتحصيل. وعلى قدر كبير من العلم حافظوا القرآن وحافظوا المتون، ومع الأسف أن بعضهم لم يبق معه ولا القرآن. هذه كارثة، يعني الدنيا كلها لا تقوم بمثلها، لا تعادل مثل هذا. يعني إذا كانت الدنيا بحذافيرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وركعة الصبح خير من الدنيا وما فيه، فما نطلب وراء ذلك. انشغل بعض طلاب العلم بالأسهم فنسوا ما حصل، وحصل لهم من الغفلة ما حصل. على كل حال، العلم وفضل العلم النصوص فيه كثيرة من جدة، ولسنا بصدد بيان فضله وفضل أهله، لكن الملاحظة التي تلاحظ على طلاب العلم هي ما ذكرت. طالب العلم ينبغي أن يكون أحرص الناس على العمل بالعلم، لأن العلم بدون عمل لا فائدة، بل هو حجة على صاحبه، حجة على صاحبه، صلى الله العافية. فالعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا رحل، كما قال علي رضي الله عنه. من نعم الله جل وعلا ومن مظاهر تيسير تحصيل العلم في زماننا هذا وجود هذه الدورات العلمية. يقول بعض الناس أن هذه الدورات لمدة أسبوع أو أسبوعين ماذا تجدي؟ إن لم تحصل مداومة مسابرة على الطلب، نقول نعم، هذه لا تكفي وحدها، بل لا بد من ملازمة الشيوخ، ولا بد من الشيوخ أن يبذلوا العلم ويهتموا ببذل العلم ويهتموا بطلابه. يعني إلى وقت قريب والمشايخ عندهم الدروس بعد كل فريضة، كل واحد عنده 5 دروس في اليوم والطلاب حوله في الأوقات الخمس. وقبل ذلك يذكر النووي أن عنده في اليوم 12 درس، ثم بعد ذلك تضاعفت الأمور إلى أن وصلنا إلى أن المكثر من المعلمين من المشايخ المدرسين من عنده في كل يوم درس واحد، هذا يقال له مكثر، والله المستعان. وليست العبرة بالكثرة، لكن العبرة في إخلاص العمل لله جل وعلا وصدق التوجه إليه والعمل بالعلم والتقوى التي هي من أعظم أسباب تحصيل العلم. اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه من أعظم أسباب تحصيل العلم، وهي التي بسببها تترتب آثار العلم الشرعي عليه، وإلا فلا قيمة له. تجدون من يحفظ الشيء الكثير لكنه لا قيمة له في الوجود. لماذا؟ لأنه يلاحظ عليه بعض المخالفات، فإذا وجدت المعاصي والخلل للتقوى فإن علم هذا العلم الذي يحمله لا يستحق أن يسمى علما، لا يستحق أن يسمى علم، لأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وأما ما يحمله العصاة والفساق فإنه في الحقيقة لا يستحق أن يسمى علما، كما في قوله جل وعلا: وليست التوبة، نعم، المتوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة. ايش معنى يعملون السوء بجهالة؟ هل معنى هذا انهم لا يعرفون الحكم؟ اذا شربوا الخمر لا يعرفون ان الخمر حرام بدليله؟ لا، يعرفون الخمر حرام ويشربون، ومع ذلك سموا بالنص جهال. ولو سموا علماء واخرجنا من يعرف الحكم من هذه الآية لقلنا أن العالم الذي يعرف الحكم لا توبة له، وهذا لا قائل به من أهل العلم، فدل على أن الذي يحمله الفاسق لا يستحق أن يسمى علما، وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم. فينتبه طالب العلم لهذه المسألة ويحرص على أن يعمل بكل ما سمع، بكل ما سمع، والعلم الذي لا يعمل به لا قيمة، إنما هو مجرد حجة على صاحبه، والله أعلم. هذا يقول: تكلمت في لقاءات سابقة عن كيف يبني طالب العلم مكتبته، وفصلتم في علم التفسير والحديث والفقه واللغة، ونريد منكم الكلام في أصول الفقه والقواعد الفقهية والملل والنحل، حتى هذه تكلمنا عنها مرارا في مناسبات كثيرة. ما يتعلق بأصول الفقه، هناك متون للمبتدئين بدءا من الورقات وقواعد الأصول ومعاقد الفصول، ثم بعد ذلك مختصر التحرير أو مختصر الروضة مع شرحهما لمؤلفيهما. فهذا الكتابان يمكن أن يربى عليهما طالب علم، إما مختصر التحرير مع شرحه الكوكب المنير، أو مختصر الروضة مع شرحه لمؤلفه الطوفي، ثم بعد ذلك يرتقي إلى المطولات في أصول الفقه مثل الروضة والمستصفى والمحصول وغيرها. يلاحظ على هذه الكتب كلها التي ألفت في الأصول إلا ما ندر أنها تأثرت بعلم الكلام، تأثرت بعلم الكلام، والتأثر ظاهر ولا دل على ذلك من المقدمات المنطقية التي تذكر في أوائل هذه الكتب. ولذا صار بعض الناس يزهد فيها، وبعض الناس يطالب بتنقيتها وتصفيتها مما دخلها من المنطق وعلم الكلام. هذا الكلام مقبول جيد في الجملة، ولا توجد هذه العلوم في صدر هذه الأمة، لكنها فرضت نفسها. هناك جمل من كتب شيخ الإسلام لا تفهم إلا بمعرفة هذه المقدمات، كلام كثير من كلام شيخ الإسلام لا يمكن أن نفهمه إلا بمعرفة هذه المقدمات المنطقية التي أدخلها الأصوليون في كتبهم. أيضا هذه المقدمات ليست في المقاصد، إنما هي في وسائل تأليف العلم وتفهيم العلم كالروابط بين المسائل، بحيث لو حذفنا مثل هذه الروابط وجد الخلل بين هذه المسائل. وعلى كل حال الطالب المتأهل لا تضره شيئا، لا سيما إذا كانت لديه أهلية في الأصلين، في أصول الدين وفي أصول الفقه، هذه لا تضره. وإن وجد كتاب، كثير من طلاب العلم يقول لماذا لا نقرأ في الرسالة للإمام الشافعي وهي خالية من هذه من هذا الدخيل على أصول الفقه. نقول الرسالة لإمام من أئمة المسلمين، لكن هي لبنة أولى في الفن، ومعروف أن أول ما يؤلف في الفن يكون فيه قصور وفي إعواز في مسائل كثيرة لم يتعرض لها الشافعي، يعني كما قيل نظيره في المحدث الفاصل للرامة هرمزي بالنسبة لعلوم الحديث، كثير من مسائل الفن ما تعرض لها لا الشافعي ولا الرامة هرمزي. فنحتاج إلى ما كتبه المتأخرون، لا سيما المتون المتينة الدقيقة المؤصلة المضبوطة التي لها شروح ويعانيها أهل العلم درسا وتدريسا وحفظا وشرحا، هذه نحتاج إليها. يعني على الجادة المسلوكة عند أهل العلم، يعني أهل العلم ما حصلوا هذه العلوم من فراغ ومن قرون، وهذه الكتب هي المعتمدة عندهم. ولا يعني أننا نقرر أن ما جاء في علم الكلام حق، هذا شيء معروف مفروغ منه، مفروغ عنه، الكلام دخيل، وما وصل من وصل من المبتدعة إلى بدعهم إلا بواسطتي، لكن هناك منه ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام، بل ما صنعه وما فعله شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ما استطاع الرد على المبتدعة حتى قرأ علومهم وهضم علومهم. ومن العجيب كما يقول ابن القيم أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني، إذا ما عرفنا ما عندهم ما عرفنا كيف نرد عليهم، بل لا بد أن نعرف ما عندهم لنرد عليهم، لكن لا بد أن يكون المتصدي لهذا الأمر على معرفة تامة بعقيدة السلف، تكون في هذا الباب راسخ بحيث لا تهتز عقيدته حينما يقرأ بعض الشبهات. الملل والنحل صنف فيها الكثير، منها الشهرستاني، وابن الحسن الأشعري له مصنف في هذا، وأيضا ابن حزم له الفصل في الملل والنحل، وكلها ما تسلم، يعني ما تسلم من بعض الملاحظات، لكن مع ذلك هي وجد فيها الملل السابقة على دين الإسلام، ووجد فيها النحل والمذاهب المبتدعة. يقول إذا تعارض عملي وهو سبب لتيسير زواجي مع طلب العلم ماذا أقدم؟ إذا استطعت أن تجمع بينهما، وهذا ممكن وقد فعله كثير من طلاب العلم ووفقوا، لكن عليك أن تضبط الوقت، عليك أن تضبط الوقت وتخلص النية لله جل وعلا وتصدق اللجأ إليه إذا كان يعرف من الشيوخ الكبار الذين يرتبطون بدوام رسمي من 8 إلى 2 ومع ذلك عندهم دروس في آخر النهار وعندهم بيوت وعوائل وأسر ولهم مناسباتهم ولهم لجانهم واجتماعاتهم ويزورون المرضى ويشيعون الجنائز ويقرؤون القرآن ويقومون الليل يحافظون على الذكر، كل هذا موجود، لكن المسألة تحتاج إلى حزم في ضبط الوقت. أما إذا استغلق الأمر وعجزت أن توفق بين طلب العلم ولا في البيت ولا من خلال الوسائل، يعني تحضر الشروح في الأشرطة في البيت، إذا كنت لا تستطيع أن تحضر الدروس ومعك المتن وتفرغ هذا الشرح على هذا المتن وتضع هناك علامات على الجمل التي لم تفهمها ثم بعد ذلك تسأل عنها، هذه وسيلة من وسائل التحصيل وهذه متيسرة يمكن تجمع بينها وبين العمل، مع أن الدروس غالبها في آخر النهار يعني ما تتعارض مع العمل، لكن مثل ما ذكرنا المسألة تحتاج إلى صدق وتحتاج أيضا إلى حزم مع النفس. يقول: هل هناك ما يسمى بالمجاز في القرآن الكريم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن الذي عليه أهل التحقيق أنه لا مجاز البتة، لا في القرآن لا في النصوص ولا في لغة العرب، أن المجاز دخيل، يعني ما عرف إلا بعد أن ألف فيه أبو عبيدة عرف المجاز ومتأخر، وأهل العلم يقررون نفيه لأنه يصح نفيه، يعني إذا قلت رأيت أسدا وقد رأيت رجلا شجاعا يصح أن يقال لك كذبت ما رأيت أسد، وإذا قلنا أن في القرآن مجاز قلنا أنه يصح أنه يوجد فيه ما يصح نفيه. من أهل العلم من يرى وجود المجاز في اللغة دون النصوص، ومنهم من يقول أنه لا يدخل الغيبيات فقط وما عداه يدخلها المجاز، وعلى كل حال مسألة خلافية، وأهل التحقيق شيخ الإسلام وابن القيم يرون أن لا مجاز البتة. وكل ما ذكر من أمثلة المجاز، كل ما ذكر من الأمثلة التي على أنها مجاز في الكتاب والسنة أو في لغة العرب أجاب عنها أهل العلم، أجاب عنها أهل العلم، يعني ممن أجاب عن كثير منها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه. يقول: ما أفضل طريقة لدراسة السنة؟ السنة ويراد بها ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يشمل في الجملة، يعني كتب السنة تشتمل على أسانيد ومتون، تشتمل على أسانيد ومتون. أما بالنسبة للمتون فقد رتبت على حسب طبقات المتعلمين، فيبدأ طالب العلم بالـ40 ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر ثم المنتقى إن سمت همته إلى مستوى المنتقى، وإلا إن اقتصر على البلوغ أو المحرر ثم بعد ذلك بدأ بالكتب الأصلية بدءا بصحيح البخاري وجعله محورا لعمله ومركزا يدور عليه، فهذا أفضل، يعني يبدأ بالمتون، لأن هناك من يقول لا داعي لحفظ المتون، أنت إذا حفظت الكتب الستة فقد حفظت المتون، لكن من يضمن أن تحفظ وتكمل حفظ الكتب الستة؟ ابدأ بالمتون 40 حديث من جوامع الكلم، ولا يضير طالب العلم أن يبدأ بحفظها وقد تحفظ في أسبوع مثلا، ويراجع عليها بعض الشروح المختصرة في أسبوع ما تكلف شيء، ثم بعد ذلك العمدة، عمدة الأحكام وهي 400 حديث، يعني احتمال أن يحفظها طالب العلم في شهر، والبلوغ يحتاج إلى 2 أو 3، ما تأخذ وقت. وهذه توطئة، لأنه إذا بدأ بالكتب الأصلية المسندة أولا إن كان صغيرا فلا يحتمل هذه الكتب ولا يستطيع أن يتعامل مع هذه الكتب قبل أن يمهد لها بحفظ المتون التي ذكرناها، وإن كان كبيرا فتكون حافظته قد ضعفت لكثرة المشاغل، فيبدأ يضمن حفظ ما يحتاج إليه القدر الضروري من الكتب التي ذكرنا لئلا يكون منبتا، يعني يتطاول على الكتب الأصلية الكبيرة ألوف مؤلفة من الأحاديث ثم يعلن العجز عن بعد ذلك لكثرة مشاغله وارتباطاته، ولم يضمن حفظ المتون الصغيرة، فيبدأ بالمتون الصغيرة ثم بعد ذلك يرتقي إلى الكتب المطولة المسندة بدءا بصحيح البخاري. وقلنا إن طالب العلم إذا فرغ نفسه للسنة يحتاج إلى أن يضبط الكتب الستة في مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويحيط بها إحاطة تامة بأسانيدها ومتونها. وقلنا إنه يجعل البخاري محور يدور عليه، فيأتي إلى الحديث الأول ويجمعه من صحيح البخاري في جميع المواطن التي خرجها فيه الإمام البخاري، وينظر في الأسانيد ويقارن بين أسانيد الموضع الأول والثاني والثالث والرابع إلى السابع، والمتون أيضا ماذا زاد وماذا نقص في هذا الموضع، ليأخذ تصورا تاما عن هذا الحديث في صحيح البخاري بأسانيده وألفاظه، ثم بعد ذلك يضيف ما في صحيح مسلم من زيادات في الأسانيد والمتون، ثم بعد ذلك يضيف ما في سنن أبي داود في هذا الحديث من زيادات في الأسانيد والمتون، ثم بقية السنن وهكذا، ثم يأتي إلى الحديث الثاني، وما ينتهي من صحيح البخاري إلا وقد انتهى من جميع الكتب، يعني يأخذ بعد ما ينتهي من صحيح البخاري زوائد مسلم التي ما مرت عليه في صحيح البخاري، ثم يأخذ زوائد أبي داود ويفعل بالزوائد مثل ما فعل بالحديث صحيح البخاري. والطريقة شرحناها وبيناها بالأمثلة، وقد سلكها بعض الأخوان ومشوا فيها. أما بالنسبة للأسانيد فإذا كان مستوى الطالب يعني متأهل قرأ من كتب المصطلح ما يؤهله للنظر في الموازنة بين أقوال أهل العلم في الرجال، فالعمل سهل، يجعل بين يديه التقريب ثم يراجع الترجمة في التقريب، ثم في أصله التهذيب، ثم في أصله تهذيب الكمال، ثم في أصله الكمال، وينقل زوائد بعض الكتب على بعض، ويجمع الأقوال في هذا الراوي، ويوازن بين هذه الأقوال من خلال ما عرفه من قواعد الجرح والتعديل. هذا العمل شاق يحتاج إلى وقت، لكنه مع المثابرة والجد ينتج. يقول: قرأت عدة نصوص تختلف في بيان اسم الله الأعظم، فما هو الراجح في هذه النصوص؟ معروف الخلاف بين أهل العلم، منهم من يقول الاسم الأعظم الله، ومنهم من يقول الحي القيوم، وجاء في ذلك ما يدل عليه. على كل حال، أنت إذا دعوت الله جل وعلا بأسمائه الحسنى 99 التي جاء الحث عليها على إحصائها، فمن أحصاها دخل الجنة، إذا حرصت على جمعها من كتاب الله وما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام مستعينا بما كتبه أهل العلم في ذلك، وقفت عليه. وجاء ما يدل على أن اسم الله جل وعلا في 3 آيات من القرآن وتتبعت، فإذا هي الحي القيوم، وجاء الإلحاح بهذا الجلال والإكرام، والرب أيضا من مواطن الإجابة، ربنا ربنا يا رب يا رب، حتى قال جمع من أهل العلم أنه إذا دعا بهذا الاسم 5 مرات أجيب، كما في أواخر سورة آل عمران. قال: هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر؟ الجمهور من أهل العلم على أن الشرك الأصغر حكم كبائر الذنوب تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دونه الشرك الأصغر وكبائر الذنوب وما دونها. من أهل العلم من يرى أنه لا يوجد مخصص لهذه الآية لأي نوع من أنواع الشرك، وأن أي نوع من أنواع الشرك سواء كان الأصغر أو الأكبر فإنه لا يغفر البتة، والشرك الأصغر داخل في هذا، فلا بد أن يعذب، فيختلف عن الكبائر لأن الكبائر تحت المشيئة والشرك الأصغر لا يغفر، ويختلف عن الأكبر أن الأكبر صاحبه مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وأما بالنسبة لتلك الأصغر فإنه يعذب ثم يكون مآله إلى الجنة إن شاء الله. يقول: سجدة التلاوة في أوقات النهي ما الراجح فيها؟ سجدة التلاوة في أوقات النهي، نعم قد يقرأ القرآن عند بزوغ الشمس ويوافق سجدة، وقد يقرأ القرآن والشمس في كبد السماء قبل أن تزول، وقد يقرأ القرآن والشمس تتضيف للغروب ويوافق سجدة، هل يسجد أو لا يسجد؟ الذين يقولون إن سجدة التلاوة صلاة، الذين يقولون إن سجدة التلاوة صلاة ويشترطون لها ما يشترطون للصلاة، وهي أيضا ويقولون بأنه لا يفعل شيء من النوافل حتى ما له سبب، يقولون لا يسجد لأنها صلاة نفل وليست بواجبة فلا تفعل وإن كانت ذات سبب، ويقولون مثلها تحية المسجد لأنها صلاة لكنها نافلة ليست بواجبة. أما الذين يوجبون سجدة التلاوة كالحنفية وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله، يقولون يسجد سواء سميناها صلاة أو لم نسميها صلاة لأنها واجبة والنهي عن النوافل. يبقى الذين يرون أنها ليست بصلاة، هؤلاء لا إشكال عندهم في السجود في أوقات النهي، لكن يشكل على هذا أنه لماذا نهي عن الصلاة في أوقات النهي؟ لماذا نهي عن الصلاة في أوقات النهي؟ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، نهي عن ذلك لمشابهة المشركين الذين يسجدون إذا طلعت الشمس وإذا غربت، لئلا نشابههم نهينا عن الصلاة. طيب يقول ما هي بصلاة، السجدة المفردة ليست بصلاة، ما أقل من ركعة كاملة ليست بصلاة. نقول إنما نهينا عن مشابهة الكفار، والكفار ماذا يصنعون؟ يسجدون، فالمشابهة التامة للكفار إنما تحصل بالسجدة المفردة لا بالصلاة. نعم نهينا عن الصلاة لأنها متضمنة للسجود الذي يشبه سجود الكفار في هذا الوقت، نهينا عن الصلاة ذات القيام والركوع والجلوس والسجود لئلا نسجد فنوافق أو نشابه الكفار في سجودهم للشمس. فكيف تتحقق المشابهة بالصلاة ولا تتحقق بالسجدة المفردة؟ وهذا إشكال كبير يرد على جميع الأقوال، لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، وثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، هؤلاء يقولون ليست بصلاة وقد نهينا عن الصلاة، وأولئك يقولون المنهي عنه ما لا سبب له وهذه لها سبب وهو التلاوة. إذا قلنا مثل هذا قلنا ما العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ أما في الوقتين المطولين الموسعين بعد الصبح وبعد العصر فهو نهي وسائل هو نهي مقاصد، لئلا نسترسل في الصلاة فيدخل وقف النهي المغلظ المضيق ونحن نصلي، فهم باب سد الذريعة. أما في الأوقات الثلاثة المضيقة فنهينا لئلا نشابه الكفار الذين يسجدون الشمس عند طلوعها وعند قيامها في كبد السماء وعند غروبها في هذه الأوقات الثلاثة، وهم إنما يسجدون سجدة مفردة، إذا طلع سجدوا لها إذا غرب سجدوا لها، ونقول إنما تتحقق المشابهة بالسجدة المفردة بغض النظر سميناها صلاة أو لم نسميها صلاة. لكن يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وهذه ليست بصلاة، يعني هل يكفينا أن لا نسميها صلاة لنخرج من المحظور؟ الأخوان ترى المسألة دقيقة ومعضلة ليست سهلة، يعني مع غروب الشمس الإنسان يسجد ومع طلوعها يكون ذات سبب أو يقول ليست صلاة، يعني دخول السبب عند أهل العلم في النص قطعي، دخول السبب الذي هو السجدة في النص قطعي. نعم يعني هذا هو مستند من يقول من أهل العلم أنه لا صلاة أقل من ركعة، لا صلاة أقل من ركعة، يعني سجدة ليست بصلاة. هذا مستند من يقوله من أهل العلم. لكن إذا نظرنا إلى السبب الحقيقي في النهي، السبب الحقيقي في النهي، وأهل العلم يقولون أن دخول السبب في النص قطعي، والسبب هو مشابهة الكفار في السجود. يعني واضح ولا مو واضح؟ يعني سواء قلنا صلاة أو ليست صلاة، هذه سجود تتحقق بها مشابهة الكفار. إذا نسجد ولا ما نسجد؟ على أي قول يعني يتحقق المشابهة التامة للكفار؟ الكفار ما يصلون صلاة تامة، يسجدون سجود. وإذا نهينا عن الصلاة بجملتها التي فيها موافقة وفيها مخالفة، أكثرها مخالف لما عليه الكفار. الكفار لا يقرؤون ولا يركعون ولا يجلسون، إنما يسجدون سجود فقط. إذا نهينا عما فيه مشابهة وما لا مشابهة فيه، يعني مختلط ممزوج بما فيه مشابهة وما لا مشابهة فيه، فلأن ننهى فيما تتحقق فيه المشابهة بدقة من باب أولى. مع أن النص قال لا صلاة، قد يقول قائل هذه في شرعنا ليست صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، وأنا ما صليت. كثير من طلاب العلم يمرون على مثل هذه المسائل، يقولون ذوات الأسباب مخصصة من عموم النهي ينتهي الإشكال. لما ينتهي الإشكال، المسألة ليست محسومة حتى بتحية المسجد في أوقات النهي. المسألة يعني من عضل المسائل كما يقول أهل العلم. لكن إذا تحققت المشابهة من كل وجه نقول اسجد، ونحن إنما نهينا عن الصلاة لمشابهة الكفار في جزء منها وهو السجود، فكيف إذا طابق فعلنا فعل الكفار وسجدنا؟ فالمتجه أنه في الأوقات الثلاثة المضيقة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، الإنسان لا يسجد. كما أنه لا يصلي إذا دخل المسجد في الأوقات الثلاثة لاشتمال هذه الصلاة على السجود لئلا نشابه الكفار. أما في الوقتين الموسعين فالأمر في ذلك أوسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الذي قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وصلى عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر، فالأمر في ذلك أوسع. مع أن جمهور أهل العلم لا يرون الصلاة حتى ما له سبب في أوقات النهي. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وقال وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى. صلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى، لأنه صلى طاف بعد الصبح، لما انتهى من طوافه الوقت وقت نهي، يصلي ولا ما يصلي؟ صلى بذي طوى لما ارتفعت الشمس، عمر الخليفة الراشد، وعلقه البخاري عنه. وأورد أحاديث النهي، مما يدل على أن رأي الإمام البخاري أنه لا يصلى في أوقات النهي، لا موسعة ولا مضيقة، وهذا قول جمهور أهل العلم. أو إذا طاف بعد صلاة الصبح، إذا طاف بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر ينتظر إلى أن ترتفع الشمس، سجد تلاوة إلى إن كان مستمر في قراءته يفوت محله ما يسجد خلاص. يقول ما رأيكم من يختصر المنظومات العلمية فتصبح من 200 بيت إلى 90 أو 50 بيت؟ غالبا ما تكون المنظومات العلمية المسائل مشتركة بين أبيات، فالثاني مرتبط بالأول والثالث مرتبط بالثاني، فيصعب الاختصار. أما إذا كان فيها حشو والمسألة تستوعب من بيت بدل بيتين أو بيتين بدل ثلاثة، فلا مانع من أن يستغنى عن الزائد. لكن في الغالب أن المنظومات العلمية تدور بين الأبيات، يعني المسائل العلمية في البيت الأول ثم تكمل في الثاني، أو في الثاني وتكمل في الثالث، وهكذا، فلا يصعب الاختصار. نعم، إذا كان يريد أن يختصر بعض المسائل أو بعض الفصول الذي يرى أن أهميتها أقل من غيرها، فهذا ممكن، فيمكنها. يقول: سمعت شخصا يقول لزوجته عبر الهاتف الجوال وهي في مناسبة عائلية: أخرجي وبناتك إلى السيارة فإن الأبناء ينتظرونكم فيها، والمقصود من الأبناء في نفس المجلس. فقلت له في هذا؟ قال: هذا من لغو الكذب قياسا على لغو اليمين، فما صحة هذا القياس؟ فإن الأبناء ينتظرونكم فيها، يعني في السيارة، اخرجي إلى السيارة فإن الأبناء ينتظرونكم فيها. ما هو واضح السؤال، يعني أين الأبناء؟ هم في البيت ولا وين؟ ويكفيه أن ينتظر هو في السيارة، لو قال أنا أنتظرك في السيارة. على كل حال الكلام ما هو واضح. لو قال: أنا والأبناء ننتظرك في السيارة والأولاد في البيت مثلا، وين مناسبة هي؟ إيه لكن هو في السيارة ولا ما هو في السيارة؟ من أجل أن لا يخرج فينتظرها، يبي يتقدمه. له في المعاريض مندوحة، له في المعاريض مندوحة. ما نكذب كذب صريح ويقول أنا في السيارة والأولاد في السيارة وهم ليسوا في السيارة، لا مبرر لهذا. إحنا أهل العلم يجيزون الكذب في بعض الصور من أجل الإصلاح على الزوجة، لكن مثل هذا ما لا داعي له. يقول: دار في الفترة السابقة من نقاش حول مسألة الصكوك والسندات البنكية، وقال بعضهم إن الأموال التي تتداول بين أيدينا ليس بها أو فيها ربا، لأن الربا فقط بالذهب والفضة، لذا فإن الضجة التي تثار حول هذه الأيام حول السندات لا مبرر لها، فما توجيهكم؟ يعني معروف مذهب الظاهرية وأنه لا ربا إلا في الأنواع الخمسة التي جاء النص عليها، وأنه لا يدخلها القياس، وهذا مذهبهم وطريقتهم مضطردة. لكن إذا قلنا بهذا ونحن نقيس المكيل وموزون على الطعام، ولا نقيس العملات على الذهب والفضة، معناه أنه ارتفع الربا بالكلية، ما في شيء اسمه ربا. فليصنع الناس ما شاءوا، يتعاملون كيف ما شاءوا، يبيعون الألف بألف ومائة أو ألف ومئتين إلى مدة سنة، وهذه أوراق ليست ذهب ولا فضة. فلا نحتاج إلى أن نخصص صكوك وسندات بنكية، لا، الآن ندفع ألف وخذ بعد سنة ألف ومئة، لأن هذا مقتضى هذا القول. إذا كانت الأوراق النقدية لا يدخلها الربا فاصنعوا ما شئت، لكن القول المحقق عند أهل العلم أن لها حكم الذهب والفضة بجامع النقدية، فكونها عملات يدخلها الربا كالذهب والفضة. يقول: نجد كثيرا من طلبة العلم والعلماء يضيق على الناس بحجة سد الذرائع والحيطة ويتوسع فيها. على كل حال، دين الله جل وعلا بين الغالي والجافي، وسد الذرائع له أصل في الشرع، له أصل في الشرع، وكل ما كل باب يتوقع منه الوصول إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور فإنه يجب سده، يجب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بجميع أنواعه، الموصلة إلى الحرام، الموصلة إلى التنصل من فعل الواجب. وارتكاب هذه الذرائع والوسائل لا شك أنه يسهل ارتكاب الغايات، يعني من الوسائل، من وسائل الزنا التبرج والاختلاط. هل نقول أن التبرج والاختلاط مباح ولا يحرم إلا الزنا؟ لماذا حرم النظر إلا خشية أن نصل إلى الفاحشة؟ نصل إلى الفاحشة. فالنظر وسيلة إلى الزنا، الاختلاط وسيلة إلى الزنا، التبرج وسيلة إلى الزنا، وكلها محرمات جاءت بها النصوص، كلها محرمات جاءت بها النصوص. وإلا فما معنى تحريم أن يخلو الرجل بامرأة؟ يخلو الرجل بامرأة، يعني هل الخلوة لذاتها من دون زنا حلال ولا حرام؟ حرام. لماذا حرمت؟ لأنها وسيلة إلى الزنا، إلا كان الشيطان ثالثهم. فسد الذرائع معروف في شريعتنا، ولا شك أنه احتياط وسياج للمحافظة على الفضائل وكف الرذائل. علاج الوسواس في الوضوء، يقول ما علاج الوسواس في الوضوء؟ أولا تعلم أن القدر الزائد على ما جاء به الشرع محرم، يعني إذا غسلت العضو 4 مرات دخلت في حيز الابتداع وارتكبت محرما، فكيف تحتاط؟ هل تقول الاحتياط في أن أغسله 4 أو 5، أو تقول الاحتياط أن أقتصر على 2 بدلا من أن أزيد على 3؟ نعم، ترجع إلى 2 أو إلى 1 أولى من أن تزيد 4. ولذا لو تردد هل غسل العضو 2 أو 3، القاعدة يبني على الأقل الذي هو المتيقن، والمرجح أن يقتصر على ما شك فيه، يعني إذا تردد هل 2 ولا 3 يجعلها 3 ولا يجعلها 2، بخلاف الصلاة، يعني إذا تردد هل صلى 2 أو 3 نقول يصلي 2. لماذا؟ يقول يعتبرها 2. لماذا؟ لأنه لو اعتبرها 3 وصارت في الحقيقة 2 صارت صلاة باطلة، لكن لو تردد في غسل الوضوء 2 أو 3 وقلنا يجعلها 3 لا 2 وصارت في الحقيقة 2، الوضوء صحيح ولا باطل؟ الوضوء صحيح، فيختلف الوضوء عن الصلاة، وبهذا تنحسم مادة الوسواس ويقضى عليه. يقول أنا كلما قرأت أحس أن الصفحات التي قرأتها أنساها ولم أستفد منها، ثم أترك قراءة الكتاب. هذه من وساوس الشيطان ومن تلبيس إبليس عليك من أجل أن تترك. لا شك أن إحضار القلب مطلوب وبه يتحقق الانتفاع، لكن إذا ما حصل هل العلاج أن تترك القراءة؟ لا، العلاج أن تركز، يصير معك أقلام وتخطط وتبين المهم وتبين ما يرجع إليه وتشغل ذهنك معه وحواسك وجوارحك مع البصر الذي تقرأ بواسطته. وكثير من الناس يحس بهذا الإحساس، وإذا انتهى من قراءة الكتاب راجع نفسه يقول ما الذي استفدته من القراءة؟ يستعرض ما قرأه، قد لا يستذكر ولا مسألة، لكنه إذا وجد في مجلس وطرح بعض المسائل وكان من هذه المسائل مسألة مرت عليه أثناء قراءته لهذا الكتاب، لابد أن يتذكرها، لابد أن يتذكر أنها مرت عليه، ويكون عنده تصور ولو إجمالي عن هذه المسألة، ولا يكون حكمه حكم الذي ما مر على الكتاب أصلا. فهذه بحد ذاتها فائدة يحرص عليها، يعني قد يقرأ تفسير ابن كثير كاملا، يتفرغ له 4 أشهر يقرأ الكتاب كاملا، ثم إذا انتهى من قراءة التفسير راجع نفسه واستعرض بعض الآيات يريد أن يستذكر ما قاله ابن كثير فيها، ما يجد شيء. لكن إذا ورد ومر في مباحثة أو مناقشة أو في مجلس من المجالس يعرف أن هذا الكلام مر عليه، وهذا فرق كبير بينه وبين الذي لم يقرأ الكتاب. لكن أيضا هناك فرق بينه وبين من يستحضر ويحضر قلبه أثناء القراءة ويهتم بما يقرأ. ماذا يقول الحديث الذي رواه الترمذي في فضل الجلوس في المسجد بعد الفجر، والذي فيه أنه يعدل حجة وعمرة تامة؟ هذا الحديث في كلام لأهل العلم مضاعف عند الأكثر، وبعضهم يحسنه. وعلى كل حال الجلوس حتى ترتفع الشمس هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحث على البقاء في المكان الذي صلى فيه هذا أيضا ثابت في الصحيحين وغيرهم. يبقى مسألة صلاة ركعتين، إذا صلاهما بالنية ركعتي الضحى فقد أصاب، لأن وقت ركعتي الضحى بعدما ترتفع الشمس إلى الزوال إلى أن يأتي وقت النهي. فإذا صلاهما بنية صلاة الضحى أدرك سنة الجلوس اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وامتثل ما جاء في فضل صلاة الضحى. ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، أوصاني خليلي بثلاث ومنها ركعتا الضحى. وأما بالنسبة للأجر فتتعرض لهذا الأجر وهذه النفحات، إن كان ثابتا فبها نعمة، وإلا لم يثبت فقد ثبت غيره. يقول: ما رأيكم بمن يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أقل درجة من الأئمة الأربعة؟ وإذا كان كذلك ليس شيخ الإسلام كمن اجتمع عنده الاجتهادات والأدلة فبدأ يرجح الأقوال بما حباه الله من بصيغة ثاقبة. سئل الشيخ محمد رشيد رضا هذا السؤال، فقيل له: أيهما أو أيهم أعلم، شيخ الإسلام أو الأئمة الأربعة؟ هذا السؤال. فقال: شيخ الإسلام رحمه الله تخرج على كتب الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة فلهم الفضل عليه، وشيخ الإسلام أحاط بكتب الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة فله المزية عليه. يعني من حيث الشمول باعتباره قرأ الكتب كتب الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة وأحاط بما عندهم، هذا لا شك أن هذه سعة مميزة له عن غيره. وكونه تخرج عليهم وعلى كتبهم هذا أيضا لهم الفضل عليه بهذا. يقول: هل علم النحو مهم لطالب العلم أو لا؟ لا، في غاية الأهمية. القرآن بلسان عربي مبين والسنة كذلك، فالذي لا يعرف العربية يكون عنده خلل في فهم النص، فعلم العربية من أعظم ما يعين على فهم النصوص. طيب، حديث زكاة الجنين زكاة أمه، ما الفرق من حيث الحكم بين أن نقول زكاة الجنين زكاة أمه وبين أن نقول زكاة الجنين زكاة أمه؟ الحكم أنه على رواية الرافع ما يحتاج إلى تذكية، إذا ذكينا الأم وخرج من بطن أمه ميتا نأكله بدون تذكية، لأن زكاته هي تذكية أمه. وإذا قلنا زكاة الجنين زكاة أمه قلنا لا بد أن يذكى، لا بد أن يذكى، لأنه منصوب على نزع الخافض والتقدير كذكاة أمه، فإنه يلزم أن يذكى كذكاة أمه. والجمهور على الرواية الأولى وأنه يؤكل إذا خرج من بطنها ميتا بدون تذكية، وهذا قول الجمهور تبعا للإعراب. وإذا قلنا برواية النصب كما قال الحنفي أنه لا بد أن يذكى كما تذكى أمه. من يرد فيه بإلحاد بظلم، الجار والمجرور متعلق بالإرادة أو بالإلحاد، وهل يختلف الحكم أو لا يختلف؟ يختلف اختلافا جذريا. إذا قلنا من يرد فيه الجار والمجرور متعلق بالإرادة قلنا إن العذاب الأليم يذوقه من نوى الشر في الحرم ولو فعله في أقصى المشرق أو المغرب. لو أن شخصا من أهل المغرب جاء إلى مكة ونوى أنه إذا رجع إلى بلده يفعل كذا من المعاصي مجرد إرادة، ولو لم يفعل والفعل سوف يكون في بلده، نذقه من عذاب الله مجرد إرادة. وإذا قلنا أن الجار والمجرور متعلق بالإلحاد، إلحاد فيه، قلنا أن الحكم مرتب على الإلحاد في الحرم، سواء كانت الإرادة في المشرق أو في المغرب، لكن لا بد أن يكون الإلحاد في الحرم. من يعرف مثل هذا غير أهل اللغة غير العربية؟ نعم نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون، هم فاعل الخشية. نعم. لكن ينسب إلى أبي حنيفة، وهي قراءة شاذة، أنه كان يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا حتى المعنى فاسد والقراءة شاذة. يقول: من أراد أن يحفظ الأحاديث ماذا يبدأ؟ قلنا يبدأ بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ. يقول: ما رأيكم في من حصر طلب العلم على من كان ظاهره الالتزام ويطالب بإصلاح النفس والظاهر قبل الطلب؟ يخشى أن يكون هذا من تلبيس الشيطان من أجل الصد عن طلب العلم، ولا ما في تعارض؟ إصلاح الظاهر يمكن مع طلب العلم، وأنت تذهب إلى وتتردد على أهل العلم تصلح ظاهرك، يحتاج إلى وقت. أقول: لا يحتاج إلى وقت. يعني شخص كان حالقا للحية مثلا، نقول: انتظر حتى تنبت اللحية وتتكامل ثم اطلب العلم؟ لا، اطلب العلم وأنت على هذه الحال وأنت على خير، وفي قرارة نفسك أنك لن تعود إلى معصيتك، وقل مثل هذا في الإسبال وغيره. يقول: أنا عمري 30 سنة ولي 3 سنوات في طلب العلم، هل يلزم علي حفظ المتون أو يكفي علي فهم شرح المتون؟ وما هو الأفضل لطلب العلم المبتدئ معرفة القول الراجح وجمع الأقوال؟ الآن أنت في حكم المبتدئ بالفعل، يعني تقرأ كتب المبتدئين وتحفظ ما صنف للمبتدئين وتنظر في شروحها لا سيما المختصرات، ثم بعد ذلك إذا أتقنتها تنتقل إلى طبقة المتوسطين. يعني العمر ما له دخل هنا، 30 اعتبرها 10، وأن 20 اللي راحت سدى، اعتبر عمرك 10 سنوات، احفظ 40 واحفظ الشروح المختصرة عليها، افهمها وراجعها، واحفظ الأجرمية واحفظ النخبة واحفظ الكتب المختصرة، ثم بعد ذلك ترتقي بعد ذلك إلى كتب المتوسطين. يقول: أيهما أفضل، فتح الباري لابن رجب أو ابن حجر؟ كل واحد منهما له مزية. أولا، فتح الباري لابن رجب ليس بكامل إلى الجنائز، وفي أثناء الموجود من خروم كبيرة، لكن الموجود منه فيه خير كثير، لأن ابن رجب طريقته يشرح السنة بنفس السلف بعيد كل البعد عن اصطلاحات المتأخرين وترتيبات المتكلمين وغيرها، يشرح بنفس السلف فيستفاد منه ويقرأ ويحرص عليه، لكنه لا يغني عن فتح الباري لابن حجر. فتح الباري لابن حجر كامل ومستوعب لجميع الأحاديث ونافع من كل وجه، اللهم إلا ما يوجد من خلل في بعض المسائل العقدية. العلل لابن رجب هل حقق كاملا؟ نعم، هو شرح للعلل، شرح لعلل الترمذي التي هي في جامعه، هو شرح له ومحقق في أكثر من تحقيق. ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ رواية الحديث بالمعنى عند جماهير أهل العلم جائزة، بشروطها أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، لأنه يستطيع حينئذ أن يعبر عن الحديث بمفاده ولا يخل بالمعنى. أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فإنه لا يجوز له أن يروي الحديث بمعنى إجماعا، مع أن من أهل العلم كابن سيرين من لا يرى الرواية بالمعنى أصلا، وإنما يلزم بالرواية باللفظ. يقول: ما رأيكم في وقت دخول صلاة الفجر حسب تقويم أم القرى؟ تقويم أم القرى ما زالت الفتوى عليه، والمشايخ الكبار كلهم يرون أنه مطابق للواقع ويفتون عليه، والشيخ ابن باز رحمه الله أصدر أكثر من بيان في هذه المسألة. ومن طلاب العلم من أهل التحري والتثبت، ونحسبهم والله حسيبهم على قدر من المعرفة، قالوا إنهم رصدوا الوقت في أماكن مختلفة فوجدوا التقويم متقدم على الوقت، ومع ذلك هناك لجان أخرى رسمية رصدت طلوع الفجر في الجهات الأربع من المملكة، في الشمال والجنوب، في الجنوب والشرق والغرب، وجدوه مطابقا. والذي يظهر أن سبب الخلاف بين هذه اللجان هو السبب في معرفة الفجر، هل المراد به الانفجار وطلوع الفجر الصادق بوضوح بحيث يراه كل أحد؟ هذا يتأخر قليلا عن التقويم. وإن كان المراد به الخيط الرفيع الذي لا يعرفه إلا الخاصة من الناس فهذا مع التقويم حتى يتبين لكم الخيط. فينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة بعناية ودقة، ولا يتعجل الإنسان فيشوش على غيره. نعم، إذا كان من أهل النظر ورصد طلوع الفجر في أوقات وفي أماكن مختلفة وتبين له أن في التقويم خللا، يتأخر في صلاته هو ويباحث مع من له الأمر بحيث لا يخرج عن الجماعة. نعم، يتفق مع من بيده الحل والعقد ممن يستطيع أن يغير ويؤثر من غير مشاقة، لأنه مع الأسف أنه وجد من يتأخر عن الصلاة في المساجد بحجة أنهم يصلون قبل الوقت، وبعضهم لا سيما الحرم في رمضان يعجل في الإقامة، وبعض المساجد يعجلون تجد لا يصلي مع الناس ثم إذا دخل الوقت على حد زعمه صلى، لا شك أن هذا خروج عن الجماعة. فقبل ذلك باحث مع من له يد في الموضوع يستطيع أن يغير، إن أقنعه بها ونعمة، وإن لم يقنعه فيدين الله على ما يعتقد، لا يلزمه أحد بما يعتقده غيره، لكن مع ذلك لا يشاق ولا ينازع ولا يخرج عن الجماعة. يقول: هل هناك من تفسير مختصر سالم مخالفات العقيدة؟ وما رأيكم في بحر العلوم للسمرقندي؟ ذكرنا في مناسبات كثيرة أن تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن إلى دروس القرآن وتفسير الشيخ ابن سعدي هذه سالمة من المخالفات ونافعة، وتفسير الشيخ فيصل بن مبارك خلاصة عصارة للتفاسير الأثرية ابن جرير وابن كثير والبغوي، هو خلاصة لهذه التفاسير الثلاث. وتفسير الشيخ ابن سعدي تفسير لا شك أنه سهل وميسر وبأسلوب مفهوم لأوساط المتعلمين ونافع أيضا. بحر العلوم للسمرقندي هو ما يسلم من هذه المخالفات، ما يسلم من هذه المخالفات فيقرأ فيه على حذر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.